والعمل إن الصالح. الحمد لله والآن نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 18 من كتاب الاعتصام، وموضوعه ما ورد من النقل عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها. وقد التزم المصنف الشاطبي هنا بعد ذكر الآيات في الكتاب، بعد ذكر الآيات من القرآن في ذم البدع، ذكر بعد ذلك الأحاديث الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذم البدع، ثم ابتدأ في هذا الفصل في ذكر النقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين في ذم البدع وأهلها. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها، وهو كثير. فمما جاء عن الصحابة ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ورد عند البخاري رحمه الله بقريب من هذا اللفظ، وهو في الموطأ أيضا، ورواه غيرهم من أئمة أهل الحديث. وقد ساقه المصنف هنا رحمه الله لبيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر أن قوما سينكرون بعض الشرائع ويزعمون بأنها لم ترد في القرآن الكريم، وذكر مثالا هنا وهو آية الرجم. والمصنف ذكر هذا الأثر هنا ليبين به كيف حذر الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه، كيف حذر من الأهواء والبدع. أنكرت بعض الفرق الضالة، أنكرت الرجم، رجم المحصن رجلا ورجم المرأة المحصنة، لأنه بزعمهم لم يرد في كتاب الله عز وجل. وقد كانت هذه الآية كما ورد في هذا الأثر عند البخاري وغيره، قال عمر: وقد كانت هذه الآية في كتاب الله، وهي قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما. وهذه المسألة يمثل لها العلماء في باب النسخ فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وعلم أن حكمه باق بأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، كما في قصة ماعز في الصحيح، رجم ماعزا لما زنى وهو محصن، ورجم الغامدية أيضا لما زنت وهي محصنة، وكذلك قال عمر في بعض الآثار قال ورجم أبو بكر ورجمنا، ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك سنة بعمله عليه الصلاة والسلام. وقد مضى معكم أيضا في بعض رواية البخاري في العفيف الذي زنى بامرأة صاحبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذهب إليها فإن اعترفت فارجمها، قال يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدلت السنة المتواترة كما دلت السنة عموما، ومثل هذه الشرائع تثبت كما هو معلوم سواء بالسنة المتواترة أو الأحادية كما هو مذهب السلف. فثبت في صحيح السنة أن الرجم شريعة من الشرائع، لكن المبتدعة منهم من يقول نكتفي بما ورد في كتاب الله ويتركون العمل بالسنة، ولذلك من أوصاف البدع ترك العمل بالسنة، ترك العمل بالأحاديث. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف يدل على أنهم هلكوا بتركهم العمل بالسنة، وهذا وجه إراده هنا في بيان ذم البدع وأهلها. ولذلك قال عمر هنا سنت لكم السنة وفرضت لكم الفرائض، أي في الكتاب والسنة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركتم على الواضحة، وهذا حق، فإن هذا الإسلام والإيمان والدين والشرائع ما ورد في الكتاب والسنة ترك النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيه على الواضحة علما وقولا، علما وعملا وتطبيقا. وعلى ذلك أيضا مضى عهد الخلافة الراشدة على العمل، فكانت سنتهم سنة معلومة مشهورة من الدين، ثم أخذ الناس فضلوا ذات اليمين وذات الشمال. أي نعم. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا يبين أيضا ذم البدع وأهلها، لأن أهل البدع القراء إما أن يكونوا أهل سنة، المقصود القراء الذين يقرؤون الكتاب والذين يحملون العلم، فإن كان العلم معهم هو العلم الصحيح العلم بالسنة، لأن العلم ذكر في القرآن ممدوحا ولم يذكر ممدوحا إلا إذا كان قرين العمل واتباع السنة، وإما إن كان غير ذلك فإنه مذموم. فهنا إن استقام أهل العلم وطلاب العلم واستقام القراء الذين يقرؤون الكتاب ويتعلمون السنة، إن استقاموا على الحق وعلى التوحيد وعلى البراءة من الشرك وعلى إقامة السنة وعلى حفظ الدين وعدم التبديل فيه والتغيير، على العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فقد سبقوا بلا شك سبقا بعيدا. فهنا ذكر وصف وهو الاستقامة، والاستقامة معلوم كما قال الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم سيجزون على ذلك أنهم سيسبقون في الأجر سبقا بعيدا، في الكرامة بالدنيا، بكرامة الطاعة وولاية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة المؤمنين ومحبة الصالحين والنفع على أيديهم ينفع الله بهم في الأرض ويهدي بهم الخلق، ثم في الآخرة سيسبقون بلا ريب سبقا بعيدا. وأما والعياذ بالله إن كان العلم معهم ليس هو علم السنة وليس هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وليس هو العلم الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم سيأخذون يمينا وشمالا، أي في مخالفة الكتاب والسنة، ثم يترتب على هذا الوصف المهين لقد ضللتم ضلالا، ولاحظوا هنا أكده ثم وصفه بأنه الضلال البعيد والعياذ بالله. ولذلك قال سفيان وغيره من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود والعياذ بالله، لأن اليهود قرأوا الكتاب وعلموا أن فيه الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكتموا هذا العلم ولم يعملوا بمقتضاه، وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع دين الإسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام على ما جاء به من دين الإسلام، لم يعملوا بذلك، فكان فسادهم في ذلك وضلالهم في ذلك كان ضلالهم ضلالا بعيدا. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى يتعبدون على الجهل، والعابد في هذه الأمة إذا تعبد على جهل ففيه شبه بالنصارى، والعالم إذا فسدت نيته ووجه علمه كما قال هنا أخذ يمينا وشمالا فقد ضل ضلالا بعيدا. والمقصود بالقراء العلماء. أين؟ وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء أسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية ابن المبارك فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث. وعنه أيضا أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. عياذا بالله من ذلك. الأول الذي هو رواية ابن المبارك عن حذيفة من طريقين، رواه البخاري عن حذيفة وغيره بألفاظ متقاربة، رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه ورواه غير البخاري بألفاظ متقاربة. ولاحظوا أنه في نفس المعنى الأول يا معشر القراء، والتأكيد على هذا المعنى لأنه لا سبيل إلى إصلاح أمر العامة إلا عن طريق أهل العلم، ولذلك وقع التأكيد عليهم هنا والتشديد. فإن استقاموا على السنة والعلم الصحيح علموا الناس العلم الصحيح وأتبعوهم السنة وكانوا لهم قدوة، وإن أخذوا يمينا وشمالا فإنهم يضلون من وراءهم. فقال يا معشر القراء أسلكوا الطريق، والطريق هنا الألف واللام للعهد، أي الطريق الذي عهدتم، وهو ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، في نفس المعنى الأول للأثر، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إيه نعم. قال سفيان وهو صاحب البدعة. وعن الثاني هذا الأثر الثاني عنه أيضا أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون، هذا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أي نعم. وعنه أيضا أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. هذا الأثر أيضا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ولاحظوا استعمال، وهو مروي عن حذيفة، استعمال المثال التطبيقي العملي في بيان المقصود. وضع حجرين فوضع أحدهما على الآخر فقال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. ولا شك أن هذا يلفت النظر لتلقي التعليم في هذا الموضع، فإنهم لما التفتوا لهذا المثال وتأملوا نظروا إلى ما سيقوله لهم، فقال لهم مؤكدا على ذلك مقسما، والواو هنا واو القسم، والذي نفسي بيده، أقسم بالله ثم أكدها باللام قال لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، ثم أكد ذلك باللام وبلفظ آخر قال لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء، وأكدها بمعنى آخر قالوا تركت السنة. وهذا مستقرأ في قرون كثيرة، إذا تركت البدع قالوا تركت السنة، وإذا أمروا بالسنة قالوا هذا أمر غريب، وهو يعود لما علمتم من غربة الإسلام كما ورد في الأحاديث التي ساقها المصنف في أول هذا الكتاب. أين؟ وعنه أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين نساؤكم وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ بكم، وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فيها كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع عن النبي. بارك الله فيك. هذا الحديث هنا رواه أبو داود، هذا الأثر رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي أيضا. أي نعم. وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب، فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة. فلذلك يقول القائل لقد ضل من كان قبلنا إلى آخره. بارك الله فيك. لاحظوا هنا منهج الصحابة في التحذير من البدع. إذا أردت مثلا أن تعمل بحثا في المقارنة بين منهج الصحابة وبين ما ورد من الأحاديث والآيات لوجدت في ذلك تشابها كبيرا، ومعنى ذلك أن الصحابة تأملوا نصوص الكتاب والسنة وعرفوا مقاصد الشريعة في التحذير من البدع والدعوة إلى التوحيد والتربية عليه، فظهرت منهم مثل هذه الأقوال والتنبيهات التي تخرج والسنة من مشكاة واحدة. فلاحظوا الأثر الأول هذا، وعنه أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، هو مشابه للذي قبله في التحذير من فشو البدع، ولذلك قال تظهرن البدع، يعني لم تكن في عهده ظاهرة، إنما قال تظهرن البدع. فهذا التأكيد والتخويف مما سيكون في الأمة منهج تربوي مهم مبني على أنه إذا ظهرت قرائن للانحراف والتوجه إلى غير الحق فإنه يجب على المربين والعلماء التحذير مما سيكون، وهذا منهج سلفي واضح. أما إذا كانت معالم الانحراف قائمة ملموسة فذلك أولى وأوجب في التحذير. فلاحظوا هنا قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، ثم قال وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا شك أنهم في ذلك الوقت كانوا يصلون ولكنه سيأتي بعد ذلك. ثم قال ولتنقضن عرى الإسلام، ثم ذكر أشياء بعضها لم يقع في عهدهم، والسؤال هنا لماذا نبه على ما لم يقع؟ من يذكر الجواب هنا؟ هل لهذا مثير في السنة؟ تفضل بارك الله. أين أحسنت. ما ورد في السنة من التحذير عن الفتن والتنبيه عليها مثل فتنة الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينبه فيه على خطرها حتى ظن الصحابة أن الدجال سيخرج في عهدهم. هذا المنهج لا يقبله إلا الذين يخافون الله ويرجونه، هم الذين يستفيدون منه، أنهم يخافون الله ويرجون لقاء الله ويخافون على دينهم ويخافون على أخلاقهم ويخافون على منهجهم. فهذا المنهج أو هذا المنهج التنبيهي في التربية والتعليم يزيدهم إيمانا، مثل أهل الإيمان لما كانت تنزل عليهم الآية من القرآن تزيدهم إيمانا، والمنافقين تزيدهم عمى. فهذا المنهج أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل العلم الذين يخافون على ما أتاهم الله من الخير والهدى يستفيدون من هذا المنهج فيحذرون إذا حذروا. وأهل الأهواء إذا حذروا بمثل هذا قالوا أين ذلك ومتى يقع ولماذا تشددوا علينا ولماذا تكثروا في الكلام فيها الكلام في هذا ولماذا تكثروا الكلام وتحذروا من هذا وتحذروا من هذا. فلاحظوا هذا المنهج السلفي في التربية، فهو منهج مهم. أكثر هذه التحذيرات في وقت الصحابة بعضها لم يقع ومع ذلك حذروا منه، فكيف لو كان واقعا لكان تحذيرهم منه أشد. فهذا المنهج لا يكرهه إلا أهل الأهواء الذين يرغبون أن يبقى الشر في الأمة أو أنها تستقبله وهي غافلة عنه، ولذلك لا يناسبهم هذا المنهج لأنه منهج تعليمي تحذيري ينبه الأمة لكي تحذر. والذين يريدونها أن تنام لا يناسبهم مثل هذا المنهج، فهذا منهج سلفي تشهد له النصوص كما تلاحظون. ثم تأملوا هذا، ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو الخدة بالخدة. القدد بضم القاف وفتح الداء الأولى هو ريش السهم، عندما يراش السهم واحدتها قدة. لماذا سميت بهذا؟ قال أهل العربية لأن كل واحدة منها تقطع على قدر صاحبتها، يعني الرايش يقطع كل واحدة مثل الأخرى، فهي مثيلة لها ومشابهة لها. الجامع ما هو بينها؟ التشابه. فيأتي أناس من هذه الأمة يسلكون طريق من كان قبلهم. من هم الذين كانوا قبلهم؟ اليهود والنصارى، يسلكون طريقهم حذو القدة بالقدة. والجامع بين المعنى المراد هنا والمعنى اللغوي هو التشابه. ولاحظوا أن التشابه هنا يكاد أن يكون مماثلة، ولذلك عبر باللفظ المذكور. ثم قال وحذو النعل بالنعل. أكرمكم الله، في واحد يلبس نعل طويلة وقصيرة ولا إذا قايستها وجدتها؟ حذو النعل بالنعل أي هذا أيضا لفظ يدل على ماذا؟ على التشابه. ثم خذ تأكيدا آخر، لا تخطئون طريقهم عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. اتباع البدع والأهواء سواء عند اليهود والنصارى أو غيرهم ومشابهتهم في مناهجهم وأخلاقهم وهديهم، شوف التأكيد، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئوا بكم، نسأل الله السلامة، يعني كأنهم لزموها فأشربت بها قلوبهم، فتجدهم لا تخطئ بهم ولا يخطئونها. لكن أمر السنة والإسلام والدين والشريعة يتقلبون عنه ذات اليمين، أخذوا به عنه يمينا وشمالا والعياذ بالله، فهم لا يضبطونه. لو ضبطوا أمر الإسلام وساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل الآن الأمر بضد ذلك، قوم يلزمون السنة لا ينقضون من عرى الإسلام شيئا. لاحظ حتى تدرك أن منهج التربية والدعوة يريد إخراج هذا الصنف من الناس، ويريد هذه الأمة أن تجتمع بأخيارها على مثل ذلك، لا يفقدون من دينهم الأمانة، يلزمون الأمانة تابع النص، ويحافظون على الصلاة، ولا ينقضون عروة واحدة من عرى الإسلام، ويسلكون طريق نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة حذو القدة بالقدة، لا يخطئون طريقهم ولا تخطئ بهم. كيف يكون هؤلاء؟ وهذا هو مقصد التربية الإسلامية والدعوة إلى الله عز وجل. مقصده مقصد الدعوة إلى الله أن تخرج مثل هذا الصنف من الناس حتى يكثر الأخيار ويكثر أهل العلم والهدى. قال: وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة. طبعا مقصود هنا التحذير، ليس مقصوده الاستقصاء. لاحظ النص الآن، مقصود حذيفة ليس مقصوده الاستقصاء، وإنما مقصوده التحذير مما سيكون. ولذلك يكفي في التحذير مثال أو مثالين، يكفي في التحذير مثال أو مثالان. ولذلك قال: حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة. ثم ذكر فرقتين، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ وهذا سبب من أسباب الابتداع، وهو الاكتفاء بما ورد في القرآن، مثل الذين أنكروا الرجم، فتشوا في القرآن قالوا ما في رجم المحصن. هؤلاء المبتدعة فتشوا في القرآن قالوا ما في الصلوات الخمس، التي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يريدون أن ينص على الخمس نصا بألفاظها بأسمائها، فقالوا هذا ليس موجود في القرآن، فيكفينا صلاة في أول النهار وآخر. وهذا شأن أهل البدع كما هو شأن أهل الأهواء كما هو شأن المنافقين أيضا، لا يمكن أن ينعزلوا عن الدين بالكلية بحيث يتركوه، وإنما تدخل عليهم الأهواء فتجد عندهم نور من السنة تارة، وتغشاهم البدعة في أمور كثيرة، يأخذون شيئا من الدين ويتركون أشياء كثيرة أخرى. السبب المنهج، لو أنهم رجعوا إلى السنة ما قالوا ما بال الصلوات الخمس، لوجدوا الصلوات الخمس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، لاحظ تطور الانحراف، أتراهم يختفون بذلك؟ زادوا على هذا أمرا آخر، من يستظهروا من النص؟ لا، قبل مسألة الإرجاء. أي نعم، تضليل من كان قبلهم على السنة، هذه طبعا زيادة في انحراف آخر. لاحظتم؟ لقد ضل من كان قبلنا. ثم خذ المتشابه والاستدلال وترك المحكمات. المحكمات أن النصوص السنة ذكرت الصلوات الخمس، والعمل جار على ذلك، وإجماع المسلمين جار على ذلك. ألا يكفي هذا لمن أراد الهدى؟ فراحوا فيما اشتبه لهم من الفهم، فقالوا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقالوا: طرفي النهار ركعتين، وزلفا من الليل ركعتين، وهذا كاف في الصلوات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نعم. ثم قال: وتقول الأخرى، الفرقة الثانية، ولاحظوا أنه ذكر فرقتين من باب المثال فقط لا الاستقصاء لجميع الفرق. وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة. الإيمان يكفي فيه التصديق، فإذا نطق وصدق فإيمانه كإيمان الملائكة، يعني خلاص وقفوا كل شيء، الدعوة والعلم والتربية، إيمانه كإيمان إيش؟ الملائكة، لا يحتاج ترغيبا ولا ترهيبا، وإنسان إيمانه كإيمان الملائكة، ما الذي تريد تصنع معه؟ وهذا قول غلاة المرجئة، ما فيها كافر ولا منافق، والذين يخالفون مسألة النواقض ويحاولون يستبعدون مسألة نواقض التوحيد من العلم الصحيح، أو التحذير من الشرك والكفر يستبعدونه من الدعوة ومن العلم الصحيح، هم متأثرون بقولة هؤلاء. قالوا: ما فيها كافر ولا منافق. العقوبة اللي ذكرها، قال: حق على الله أن يحشرهم مع الدجال، لأنهم أيضا لا شك أن هذا من عمل الدجالين الذي ورد التحذير منهم في الأحاديث السابقة، سيكون في هذه الأمة دجالون. هنا أما حديث أبي رافع، أبي رافع هو القطبي، قطبي من مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه إبراهيم، روى عدة أحاديث، وكان ذا علم وفضل، مات في خلافة علي رضي الله عنهما. وحديثه هنا المذكور وحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وهو في نفس المعنى السابق. قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. الأريكة هي السرير وشيء عليهم من الزيادة، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. طبعا ظاهر التدليس، لأنه في كتاب الله الأمر باتباع السنة، أليس كذلك؟ أليس في كتاب الله الأمر باتباع السنة؟ فلماذا لا يتبع هذا السنة؟ لكن أهل البدع وأهل الأهواء إذا عارضوا الشرع ودخلوا في بعض الدين وتركوا بعضهم، دخلوا في المتشابه وأضلوا الناس بالجدل، كما قال الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كما في الصحيح جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: يا ابن مسعود، أراك تلعن الواشمة والمستوشمة، فوالله لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت ذلك، فأين ذلك يا ابن مسعود؟ فقال رضي الله عنه: والله إن كنت قرأته فقد وجدته، في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في كتاب الله، السنة في كتاب الله. ولذلك في علم الأصول السنة راجعة لكتاب الله: وما آتاكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كتابا أو سنة. والإجماع داخل أيضا في الكتاب، والقياس أيضا داخل في الكتاب. هنا وهذه الآثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح، وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. بارك الله فيك. الأول عن عبد الله بن مسعود، أخرجه ابن وضاح أيضا في البدع والنهي عنها، وهو بنفس المعنى الأول: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا. إذا لزم الناس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في منهجه في الاعتقاد، في الأعمال، في الأقوال، في الأخلاق، في سائر أمور الدين، لا يحتاجون إلى الابتداع، لأن ذلك كافيهم في إقامة الحق والدين. فإذا تركوا شيئا من ذلك عوضوه والعياذ بالله بأهوائهم وبدعهم. والثاني أيضا الذي خرجه عنه ابن وهب أيضا قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. وقد مضى معكم الحديث السابق: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. قال: وقبضه بذهاب أهله. عليكم بالعلم، ولاحظوا هنا هذا التوجيه الكريم: عليكم بالعلم. والعلم هو الحق، العلم الصحيح، الكتاب والسنة هو الحق، والعلم هو التربية، والعلم هو كل شيء بإذن الله عز وجل، هو الخير في التوحيد والاعتقاد والعمل والدعوة والتواصي بالحق. قال: فإن أحدكم لا يدري متى لعله متى يفتقر إلى ما عنده، لعل هذا أقرب والله أعلم بناء المجهول. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وليس كل زعم يقبل، وقد نبذوه وراء ظهورهم. فكيف يصدق قولهم؟ يعني كيف يصدق قول إنسان أنه يدعو إلى كتاب الله وقد نبذه وراء ظهره؟ هذه المسألة تحتاج إلى تحذير، ما تحتاج تحذير، لكن لماذا حذر منها الصحابة هنا؟ لأنه فعلا سيأتي على أناس ببابهم من الجهل وببابهم من حب الدنيا يصدقون كل ناعق، كل من يقول أنه يدعو إلى كتاب الله أو يدعو إلى الشريعة صدقوه حتى وإن نبذها وراء ظهره. ولذلك احتاج الأمر إلى تنبيه مع أنه في الظاهر لا يحتاج إلى تنبيه. كيف تصدق إنسان أنه يدعو إلى كتاب الله وقد نبذه وراء ظهره؟ لكنه قد يكثر في الناس الجهل ويكثر فيهم حب الدنيا فيصدقون والعياذ بالله بجهلهم كل شيء. وطبعا يكون هذا ينبث وراء ظهره بماذا؟ بأمور كثيرة، منها مثلا ترك السنة، ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالقرآن كما مضى في الأمثلة السابقة، قال ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ويترك السنة، فإنه لا شك قد نبذ الكتاب وراء ظهره وإن دعا إليه بزعمه ما دام ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو دعا إليه بزعمه وترك التحاكم إليه فإنه أيضا قد نبذه وراء ظهره. ثم أكد عليكم مرة أخرى، قال فعليكم بالعلم. شوف هذه كم وردت مرة في النص، وردت مرتين، قال فعليكم بالعلم وأكدها مرة أخرى، وإياكم والتبدع والتنطع. ناخذ العلم، هو التبدع والتنطع والتعمق. فلاحظوا الآن هذا منهج تربوي، يؤكد على المسألة من باب وينهى عن نقيضها من باب، وكل ذلك المقصود الأول فيه هو ماذا؟ هو التأكيد عليها، كما مثلا يبين التوحيد وتبين أدلته وفي المقابل ينهى عن الشرك، لماذا؟ كل ذلك بيان للتوحيد. فعليكم بالعلم في الأول، وفي أول النص قال عليكم بالعلم، ثم في وسط النص قال عليكم بالعلم، لاحظ كم مرة وردت، ثم في آخره قال فعليكم بالعلم، ثم قال تحذيرا من نواقض العلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. ما هو العتيق؟ القديم، هو مثل الآن في عالم العقرانية الحديثة كل قديم مردود بزعمهم حتى يردون دين المرسلين. القديم الذي هو توحيد الله وعبادته والحق الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام، وسيأتي معكم أيضا في الآثار القادمة، أيضا في الآثار التي ستأتي الأمر باتباع منهج الأنبياء، هذا هو العتيق وهو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأثر أخرجه الدارمي وابن الوضاح في البدع، وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة. طبعا الذي يقابل العتيق في هذا الموضع هو الآراء التي أحدثها الناس، وعليها كثير من المتأخرين من المتفقهة وغيرهم، وهي الآراء الضعيفة سواء في العقائد أو في الأحكام، الفتاوى المعارضة للكتاب والسنة، التهوين من الشرك، التهوين من البدع، هذا وقع عند كثير من المتفقهة في العصور المتأخرة، ووقع أيضا في كثير من أتباع الأئمة الأربعة، ووقع في غيرهم كثير. فإذا أخذت بالعتيق فإياك وهذا الذي أحدثه الناس، حتى وإن أحدثه المتفقهة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل الشرعي، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، وليست العبرة بقول فلان ولا فلان. ومن هذا الصنف أيضا المنهزمون الآن الذين يتحدثون عن الإسلام ويحاولون أن يقربون بينه بزعمهم وبين الأديان الأخرى، والذين عن طريق الانهزام النفسي فيهم يتبعون المتشابه والآراء الضعيفة والأحاديث الضعيفة، ويحاولون أن يقربوا بين الشريعة الإسلامية وما يخالفها من هدي المشركين وآرائهم وأفكارهم ومذاهبهم. هذا أيضا مما ينبغي الحذر منه، وأن يلزم طالب العلم العلم العتيق، وهو ما يسميه العلماء وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وعلم الصحابة، علم التابعين، علم الأئمة الأربعة. وإياك والمقلد من المتفقهة المتأخرين الذين خالفوا عن ذلك. أي نعم. وعنه أيضا ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. أي نعم. ولذلك حق على أهل العلم السنة أن يدافعوا عن ثلمة الإسلام حتى لا يسلم. حتى وإن غلب أهل الإسلام واقعا كما تعلمون، أصيب أهل الإسلام في أخطار كثيرة، قتلوا وشردوا، أخذت مقدساتهم وأصابهم ما أصابهم، وأدخلت عليهم فتن كثيرة في دينهم، لكن ينبغي أن يحفظ العلم، لأن العلم إذا حفظ كان هو الأداة القوية التي تعود مرة أخرى بهذه الأمة عن طريق خيارها لمقاومة هذه الأعاصير التي تفتك بها. فلاحظوا هنا يقول ليس الأمر الذي يخافه الناس. كثير من الناس ماذا يخاف؟ يخاف مثلا الضعف الاقتصادي، ولذلك قال لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام، أو يقول مثلا الأمن الاجتماعي ولا أمير خير من أمير. ليس المقصود أن يحقق لك كل ما تريد، لكن الخطر ما هو؟ الخطر ما هو؟ لكن ذهاب علمائكم وخياركم. وتأملوا الآن أن منهج الصحابة هنا هو تذكير بما علموه من ماذا؟ يعني كل معنى من هذا المعاني إذا أردت أن ترجعوا لآية أو حديث تستطيع أو لا؟ لأن هذه كلها وردت بها أحاديث. مما يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم، يتكلمون عن طريق الكتاب والسنة. كل مصطلح في الإسلام ممكن يفسرونه تفسيرا غير صحيح، لأنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة ولا يعتمدون العلم الصحيح. فيهدم الإسلام ويثلم، وهذا أخرجه الدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم. وطبعا مثل هذا المعنى ما ذكره أيضا البغوي في شرح السنة بعدما نقل الأثر الأول، قال ونقل أثرين عن عمر. ولاحظوا كيف ينزل العلم، نصوص الكتاب والسنة كيف تنزل في أذهان المجتهدين والعلماء ولا تصبح نظريات، بل ينزلونها على ما يحتاجه المسلمون فيحذرونهم في أمورهم التي يحتاجون فيها ويعلمونهم، يمضون معهم في واقع حياتهم فيعلمونهم ويربونهم ويحذرونهم. الأثر الأول عن عمر قال: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. والأثر الثاني بنفس المعنى أيضا أخرجه البغوي عند هذا الأثر عند الأول، كله أخرجه في موضع آخر، قال: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ طبعا هذا السؤال للتنبيه. قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هذا كله تأكيد لهذه الأمة تبقى دائما في مرحلة استعداد للمحافظة على منهجها، للمحافظة على عقيدتها، للمحافظة على شريعتها، للحذر من كل ما يثلم الإسلام ويهدمه. طبعا الإسلام كما هو معلوم محفوظ، لكن المقصود يهدمه في واقعهم فيغيرون ذات اليمين وذات الشمال. اقرأ بارك الله فيك. وقال أيضا: كيف أنتم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يحدثونها سنة إذا غيرت قيل هذا منكر. هذا معلوم، يعني يصبح المعروف منكر والمنكر معروف. تدخل المنكرات على الناس من ذات اليمين وذات الشمال فتتزين لهم، ويحف هذه المنكرات الرغد الاقتصادي والأمن الاجتماعي والزينة والزخرف وسعة المعيشة، فيطمئنون يستريحون. لأن إذا بقيت المنكرات وبقي الفساد مع الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي فبالنسبة لهم ليس عندهم مشكلة. فإذا أشربتها قلوبهم واطمأنوا لما هم فيه يصبح هذا الأمر يلبسون فيه فتنة. ألبستم فتنة، فتنة حقيقية، لأن الفتنة تكون بالخير وتكون بالشر، وهذه فتنة بالخير وفتنة بالشر. فتنة بالخير بالرغد الاقتصادي، وفتنة بالخير بالأمن الاجتماعي، وفتنة بالشر بالفساد والمنكرات والمعاصي. فإذا صبروا على ما هم فيه فلم ينجحوا في فتنة الخير، لأنهم فتنة الخير ماذا ينبغي أن تحملهم على ماذا؟ على عبادة الله وطاعته والبعد عن معصيته، فهذه ما نجحوا فيها ببقاء هذه المنكرات التي يعيشون عليها. والفتنة بالشر وهي بالمنكرات أيضا لم ينجحوا فيها لأنها فتنتهم واستبقوها. فلاحظ الإلباس، لاحظ لفظ الإلباس، الإلباس كأن فتنة الخير والشر أحاطت بهم من كل جانب، وهم في هذه قد رسبوا وفي هذه قد رسبوا. يصبح الوضع ما هو؟ وضع محافظة على فتنة الخير وفتنة الشر والعياذ بالله، ما صار الوضع وضع إصلاح. فإذا جاء المصلح يغيرها، لاحظ عبارة تجري على الناس، شوف لاحظ عبارتين عندك في النص صحابة فصحاء، لاحظ الإلباس وفيه زيادة معنى، كما كاللباس الذي تلبسه يحيط بك من كل جانب ولا لا. الثاني تجري على الناس، تجي تحذرهم من فتنة الخير وتحذرهم من فتنة الشر، تغير قال هذا منكر إياك، لاحظ فينهونك عن ذلك. وهذا لا شك أنه نوع من الفتنة بالدنيا والفتنة بتغير التصورات والمفاهيم، بحيث يصبح المعروف منكرا والعياذ بالله والمنكر معروفا. أي نعم. وقال أيضا أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا، وعليكم بالعتيق، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. وعنه أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. هذا كله الأول أخرجه الدارمي في سننه وابن وضاح أيضا، والثاني أيضا الأخير هذا أخرجه الدارمي في سننه. نعم. وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. المحقق هنا قال صحيح كما بينه جزاه الله خير في البدعة وأثرها السيء في الأمة، ولعله وجد سندا يصححه، إلا فقد ذكر غيره أن في سنده هذا أبان بن يزيد العطار، لينه القطان وضعفه الشيخ الألباني، فلعل المحقق وجد له ما يقويه. لكن المعنى معتبر، لأنه ما الذي والعياذ بالله ينفع المرء إذا كان عمله كثير وتعبده كثير لكن على غير سنة، على غير سنة وبصيرة وعلم؟ لا ينفعه. إيه نعم. أما إذا كان على سنة وعلم وبصيرة فإن الله يبارك له فيما عنده. إيه نعم. قليلا كان أو كثيرا. وعنه أيضا خرجه قاسم بن أصبق أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله، ومصور، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. هذا المحقق هنا قال سبق قال ضعيف، كما في ضعيف الجامع الصغير والزيادة والزيادات. لكن هذا الحديث مر معنا أو لا؟ رحمكم الله، ها مر معنا الحديث هذا ولا ما مر؟ مر فين مر الحديث؟ ايش قال عن المحقق هنا؟ ماذا قال عن سنده؟ وهو في نفس المعنى، هذا مر في الدرس الماضي كذا ولا لا؟ شوف قارنوا بين الحديثين، عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلاله ممثل من الممثلين. والمنقول هنا عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، فهو ضعيف بالنسبة لكونه موقوف، لكنه صح مرفوعا كما سبق، وإسناده جيد كما هو عند الإمام أحمد، صح مرفوعا. وقوله هنا أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله، لأن ضرره يتعدى، ضرره يتعدى على الخلق ويعم والعياذ بالله، ويترتب على ضلالته انتشار المنكرات والمعاصي والأهواء. ومصور هناك الذي ورد ما هو؟ وممثل من الممثلين. وردتني بعض الأسئلة تسأل تقول أنك تحدثت عن التمثيل في ذاك الموضع والحديث في المصورين، وهذا الكلام صحيح. الحديث الممثلين الذي ذكر ذمهم هم المصورين الذين يصورون الصور، وكما ورد في البخاري وغيره، فيقول الله عز وجل لهم أحيوا ما خلقتم، الذين يضعون التماثيل فيصورونها على شكل إنسان أو ما له روح، فيقول الله عز وجل أحيوا ما خلقتم. أي نعم. وما ورد عن الكلام في التمثيل فهو القصد بيان ما يتعلق به من حكم، وليس المقصود التمثيل التصوير. فالتمثيل إذا أطلق الأحاديث المذكورة المقصود به التصوير، وهو وضع التماثيل لصور المخلوق لصور من له روح أو ما له روح، وهو الذي ورد فيه العذاب الشديد هذا المذكور. أما التمثيل الآخر هو التمثيل الاصطلاحي الذي ذكرته في الدرس الماضي عند أهل الفن، فيراجع ما قلته فيه في الشريط السابق. قال هنا ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. أي نعم. وعن أبي قاسم بن أصبغ هو ابن محمد القرطبي محدث الأندلس، توفي 40 و300. أي نعم اقرأ بارك الله فيك. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. أي نعم. خرج ابن المبارك هذا بارك الله فيكم أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى، وهذا شأن الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لاحظوا هذا الإشفاق في قول أبي بكر إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، مع أن فضله وعمله كما تعلمون فهو أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء داخلون في قول الله تعالى ونسأل الله أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا ندامة، داخلين في هذه الأوصاف الكريمة. تأملوا هذه الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا من أعلى صفات أهل الإيمان، تمام الخشية والشفقة من عذاب الله عز وجل، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والإيمان بآيات الله كلها، ولا يشركون بالله شيئا أكبر، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ويؤتون ما آتوا من عمل الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة هل يتقبل الله منهم أو لا. هل ترى هناك منزلة أكبر من هذه المنزلة في الإيمان؟ فقال الله عز وجل عنهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء لا يزكون أنفسهم. إذا عرفت أن الرجل والعياذ بالله يهلك نفسه بنفسه فانظر إليه وهو يزكي نفسه، منذ أن يزكي الإنسان نفسه فاعلم أنه قد هلك والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله برحمته. وإن رأيته يشفق على نفسه فارجو له الخير. ولذلك الحقيقة مما ابتليت به الأمة في كثير من أحوالها أن كثيرا من الخلق أو أكثر الخلق لا يحسنون والعياذ بالله إلا تزكية أنفسهم، فكيف يصلحون أحوالهم إذن؟ فانظروا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فكأنه يتأمل قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الزيغة عن الحق والعياذ بالله. إيه نعم اقرأ بارك الله. خرج ابن المبارك عن ابن عمر قال بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام، فقال عمر لمولى له يقال له يرفع: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني. فلما حضر عشاؤه أعلمه، فأتاه عمر فسلم عليه. فلما حضر عشاؤه فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتاه عمر فسلم فأتاه عمر فسلم عليه فاستأذن فأذن له، فدخل فقرب عشاءه فجاء بثريد لحم فأكل عمر معه منها، ثم قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر يده، ثم قال: والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم. اي نعم. كم بقي من الوقت بارك الله فيك؟ هذا الأثر رواه ابن المبارك الزهري، والسؤال هو: أين علة النهي؟ أنتم تعلمون أن الإنسان إذا قرب، إذا جعل على طعامه، على سفرة طعامه، أكل طعاما، أكل زيتا وملحا مثلا، أو أكل خبزا ولحما، أو جعل معه مثلا فاكهة، فقد جمع بين طعامين، ليس كذلك؟ يعني لو قسمه قسمين ممكن يتغدى على هذا ويتعشى على هذا، فجمع طعامين، فهل هذا أمر منكر؟ فالسؤال هنا: أين علة النهي هنا التي قالها عمر؟ وأيضا ما علاقة هذا بالباب؟ فأولا السؤال الأول: أين علة النهي هنا؟ هل علة النهي الجمع بين لونين من الطعام أم ماذا؟ تفضل. نعم؟ أي نعم، إدخال الطعام على الطعام، يعني واحد يأكل ساعة وبعد ساعتين يأكل، هذا أدخل الطعام على الطعام، هل هذا علة النهي؟ أي نعم، مخالفة للسنة. طيب كيف وقعت المخالفة للسنة؟ اي نعم صحيح، لكن ما صورته هنا؟ هذا المقصود، بس ما هو علة، ما هي علة النهي هنا؟ يعني ما هي الصورة هنا؟ الصورة تفضل. الصورة هنا جمع بين لونين من الطعام او صورة اخرى؟ هذه الحكمة منه صح، إيه؟ أنه خشي عليه التزود. إيه؟ ارفع صوتك الله بارك. إيه؟ يعني جابوا في وقت واحد، وضعهما معا في وقت واحد. أنتم الآن مشغولون الآن بالعشاء بلا ريب، لكن على أي حال جعلهما لونين في على صفرة واحدة؟ هذا السؤال، أو أن هناك صورة أخرى؟ تفضل. أي يعني قضى من عشائه وانتهى، والطباخ شغال، انتهى من العشاء الآن، واضح عمر أكل الثريد ولا لا؟ جاء بثريد ولحم، هذا عشاء، فتعشى فأكل عمر، ثم جاءه بطعام آخر، فكأنه طعام، لاحظ النص هنا، هذا العلة النهي، أطعام بعد طعام؟ فكأنه يرد عليه الطعام مرة بعد مرة، لاحظ؟ ولا شك أن هذا فيه مخالفة، وأيضا فيه مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه توسع مذموم، فيه توسع مذموم، لأنه إذا كفاه وتعشى من الأول فكيف يرد له الطعام وبعد الطعام بعد الطعام وهو على مائدة واحدة؟ فلا شك أن هذا فيه توسع مذموم، لم يكن الناس يعرفون ذلك. فأنكر عمر ذلك. وهذا وجه إدخال هذا الأثر هنا في النهي عن البدع، لأنهم إذا توسعوا في هذا توسعوا في غيرها، وإذا توسعوا في غيرها دخلت عليهم البدع. نعم. وعن ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. وخرج الآجري عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب رجال فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. طيب، الأثر الأول عن ابن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. طبعا هذا منهج تربوي معلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم، والمقصود به التحذير والمقصود به الوعيد، فإن الفعل قد يوصف بوصف للتحذير، ووصف هنا بأشد أنواع التحذير، وهو قوله: من ترك من خالف السنة كفر. وأورده طبعا المصنف هنا لينبه رحمه الله على أن إذا كانت مخالفة السنة في الركعتين في السفر فيجعلها الرجل 4 ركعات، الظهر تقصر لركعتين، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، فهو يخالف السنة المعلومة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيجعل 4 ركعات، فإن في ذلك مخالفة ورد فيها التحذير المذكور. فكيف إذا كانت المخالفة في العقائد؟ فكيف إذا كانت المخالفة في العقائد فهي أشد. ولذلك أورد هذا الأثر هنا تحذيرا وبيانا لمنهج الصحابة في ذم البدع. أما الذي بعده والذي خرجه الآجري عن السائب بن يزيد فهو طويل، وكنت أرغب أن أنهي في هذا الدرس ما ذكره المصنف من الصحابة هنا، ما ذكره المصنف عن الصحابة، ثم يكون الدرس السابق الدرس الآتي إن شاء الله في ما ذكره عن التابعين، لكن لا بأس الآن نقتصر على أكثر ما ذكره المصنف من كلام الصحابة في ذم البدع وأهلها، ونؤخر ما أخرجه هنا الآجري عن السائب بن يزيد في ذكر قول عمر بن الخطاب في تأديب المبتدعة وتأديب من دخلتهم الأهواء، نرجع هذا إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. ستقام في هذا الأسبوع، أما المحاضرة الأولى فتقام يوم الثلاثاء 11 من هذا الشهر، وهي لفضيلة الشيخ عابر السفياني حفظه الله، بعنوان منهج القرآن في الدعوة، وستكون في مسجد ابن محفوظ في كيلو 11. وأما المحاضرة الثانية فتكون لفضيلة الشيخ محمد الدويش يوم الأربعاء 12 من هذا الشهر أيضا، بعنوان أرحم الخلق بالخلق بمسجد الرضا بحي الربوة، وفق الله الجميع. يقول: هناك أحد أئمة المساجد لا يواظب على الإمامة في المسجد، هل يجوز له أخذ الراتب وينيب عنه رجل آخر ويعطيه بعض المال؟ طبعا الجواب أن هذه أمانة ينبغي أن يقوم بها، فإذا لم يستطع فليخرج نفسه من هذه العهدة ويرد الأمانة إلى أهلها، والأوقاف يبحثون عن رجل آخر يقوم بالمسجد، يعني لا يحتاج أن يأتي برجل ينيب عنه ويعطيه مال، لا، إذا لم يستطع أن يقوم بهذه الأمانة فعليه أن يرد الأمانة إلى أهلها. هذا يقول قول الله تعالى سورة البقرة: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. هل يمكن أن ترد هذه الآية أو تنزل هذه الآية على تشابه قول المبتدعة بقول اليهود والنصارى من قبلهم؟ هذه الآية في كفار قريش لما شابه قولهم قول اليهود والنصارى في طلبهم المستحيلات لكي يؤمنوا، ومنه قولهم هنا: لو يخاطبنا الله بنبوتك يا محمد، يعني ما يكفي يأتي معهم بكتاب أو بمعجزات، لابد أن ينزل الله لهم سبحانه وتعالى فيخاطبهم وهم يسمعون ويرون فيقول هذا نبي. ولا شك أن هذا من التمحلات كذلك قال الذين من قبلهم نعم من اليهود والنصارى وتشابهت قلوبهم. ويمكن أن تحمل هذه الآية على محمل السلف أيضا على طريقة الشاطبي التي ذكرها واستدل عليها بأدلة كثيرة من قول السلف الصالح رضوان الله عليهم في تنزيل الآيات التي وردت في التحذير من بدع اليهود والنصارى وهديهم أن تنزل على من ماثلهم وكل بحسبه. يقول هنا إذا قال القائل أسأل الله أن يدخلنا في مستقر رحمته فهل في هذا خطأ؟ الذي يظهر لي ليس فيه خطأ. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم والمسلمين. هذا يقول توفي والدي وأنا صغير وكنت أبلغ من العمر 9 سنوات ولدي أخت تكبرني عاما واحدا. المشكلة هنا أني تزوجت هنا المشكلة هنا يقول تزوجت والدتي من رجل من أقاربها وكانت أختي تعيش معهم حتى الآن وهي تبلغ من العمر 22 سنة والرجل هذا كبير في السن وهو تارة طيب وتارة يكون العكس وأختي لا تحتجب أمامه ونحن نقوله الوالد. والسؤال هنا هل يجوز لأختي أن تكشف شعرها ووجهها أمامه أم لا يجوز؟ هذه حكمها والله أعلم في الحرمة حكم البنت قول الله تعالى في المحرمات أبدا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه ربيبة إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت فإن ابنتها ربيبة له وهي مستثناة في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا بد أن يكون قد دخل بها. وصورة المسألة هنا أنه دخل بها دخل بالأم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وعلى هذا فهي تلحق بالمحرمات أبدا محرمات تحريما أبديا فلها حكم البنت من الصلب. يقول ما الحكمة من تغيير المكان بعد صلاة الفريضة عند أداء السنة؟ هل ورد في ذلك حديث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الحقيقة يعني تحتاج إلى زيادة تأمل لأن المذكور عند أهل العلم هو الذي ثبت بالحديث أن مكان الرجل يشهد له في الصلاة فإذا غير المصلي مكان صلاته في السنة عن مكان صلاته في الفريضة وطلب أن يكون له أكثر من شاهد يشهد له أكثر من محل فهذا له أصل كما ورد في السنة. أي نعم. يقول إن مما عمت به البلوى في عصرنا هذا هو انتشار الصلبان حتى أصبحت في سياراتنا كما يوجد في بعض السيارات الأمريكية. وسؤالي هنا ما هو حكم إبقاء هذه الصلبان إذا كانت توجد في أماكن كثيرة من السيارات مثل المقدمة والمؤخرة وداخل السيارة وعلى الكفرات؟ الله يعينك تتتبعها وتزيلها يعني وهذا ليس فيه حرج. يعني من كان هناك صليب وهذا يكثر الآن في ملابس الأطفال ويكثر في أمور كثيرة فينبغي أن يتنبه له فيزال لأن هذا شعار من شعار الكفار. يقول هنا ألا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وممثل من الممثلين أي الرجل الذي يمثل بالقتيل يقول يمثل في القتيل يمثل بالقتيل ببقر بطنه أو قطع أذنه أو غير ذلك من التمثيل. هذه يسميها العلماء المثلة وهي غير عمل الممثلين هذا المثلة وهي محرمة كما هو معلوم. القتل إن كان بغير حق فهو محرم وإن كان القتل بحق فوقعت فيه المثلة أيضا فهو محرم ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان في الصلب. الصلب ليس مثلة لكن قد يؤول إليه يعني لو صلب المحارب مثلا أو صلب يعني من استحق الصلب فإنه إذا طال به ذلك قد يقع عليه مثلة في بعض أطرافه لكن هذا ورد في السنة. يقول هنا قول الله تعالى لا ولا تزر وازرة وزر أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان عليه مثل وزر من عمل بها فكيف يتم التوفيق بين هذا؟ التوفيق بين هذا ظاهر فإن قول الله تعالى لا ولا تزر وازرة وزر أخرى أي أنك إذا أديت ما عليك وعملت الواجب، فلو أن إنسان عمل منكرا مثلا فأنت أنكرت عليه فإنه لا يلحقك من وزره شيء بإذن الله. وكذلك إذا قام إنسان مثلا وظلم إنسان آخر وأنت لم تعنه على ذلك فإنك لا شيء عليك ولا يلحقك من وزره شيء. لكن الذي في الحديث في البدع كما مر عليه وزرها وزر من عمل بها، ذلك أنه أعان عليها أو دعا إليها أو هيأ لها أو كان له سبب في نشرها، فحينئذ عليه وزر. يقول هنا: هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل دخول وقت صلاة العصر بخمس دقائق هل هو من البدع؟ لا شك أن هذا من المخالفات، لكن إذا أخرها الإنسان لعذر كغلبة نوم أو غيره ولم يكن له ذلك عادة، فإنه ورد أن النوم غلبة النوم لمن ليس له عادة في ذلك معفو عنه. قال: ما رأيك في من يدعو إلى الله وينكر المنكر ويأمر بالمعروف ولكنه لا يحفظ الأحاديث كما جاءت في نصها ولكنه يأتي بالمفيد من هذا الحديث، هل هذا يدخل في تحريف الأحاديث؟ هذه ترجع إلى مسألة ذكرها أهل العلم، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، وذكروا جواز ذلك لمن أمن أن لا يغير في معناه. هنا قال هنا: حديث ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبي رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، هل هذا الحديث يضم أيضا النوافل من الصلاة وكذا الصيام؟ لا شك أن قوله عام هنا، فالذي يجرؤ على مخالفة السنة ويتخذ ذلك عادة له، كما علم ذلك مثلا في صلاة الجماعة أو في غيرها أو في مسائل العقائد أو غيرها، كل من اتخذ ذلك وصنع ذلك لا شك أنه يخاف عليه من هذا الوعيد المذكور. بل إن سبب الضلالات والعياذ بالله هي الانحراف، والعلماء قالوا المعاصي والعياذ بالله بريد الكفر، لأنه إذا رانت على قلبه واستحكمت أهواؤه عليها فإنه والعياذ بالله قد يقرها ويستحلها، وذلك من الكفر، وكذلك قد تجره إلى البدع والأهواء وغير ذلك. نسأل الله العافية لنا ولكم، نكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.